حاجه مستخبيه، كل لما باجي اقولها فجاه مش بقدر، قدام عينيك بقف وبنسى ايه يتقال. ليه كل مره يجرى فيها كده ليه؟ ودي هي كلمه واحده بس مش اكتر، والكلمه دي عندي فيها راحه البال. في جوه قلبي حاجه مستخبيه، كل لما باجي اقولها فجاه مش بقدر، قدام عينيك بقف وبنسى ايه يتقال. ليه كل مره يجرى فيها كده ليه؟ ودي هي كلمه واحده بس مش اكتر، والكلمه دي عندي فيها راحه البال. مشاعري حتى خدها واسألها، أنا صعب أعيش حياتي وانت لحظة بعيد، إحساسي بيك في وقت ضعفي أوان، كانت حياتي ناقصة جيت تكملها، فرحة لقايا بيك بتبقى زي العين. مش